بمناسبة عيد النجم الحادي، قام أفراد هيئة المستشارين الاقتصاديين والتجاريين الأجانب لدى بلادنا بزيارة مستشفى ريجون العام للعيون في بيونغيانغ أمس الثلاثاء.